بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول الشيخ محمد رحمه الله: السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الاستهزاء هو السخرية والتنقص والعيب والتهكم بشيء من دين الإسلام أو من ثواب الله أو من عقابه. لا شك أن هذا اعتراض على الله تعالى واعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم واعتراضا على الشرع الشريف. يجب على المسلم أن يعتقد أن شرع الله تعالى كله خير وكله فيه مصلحة. الأوامر التي أمر بها في غاية الحكمة وفي غاية المصلحة، والنواهي التي حرمها اجتنابها مصلحة ظاهرة للأفراد والمجتمعات. الذين يعيبون شيئا مما جاء به الشرع ويسخرون منه ويتنقصون من قام به أو من عمل به يكون من المعترضين على الله ومعترضين على الرسل، يعيبون شرع الله تعالى ويعيبون دينه ويسخرون من حملة الشرع الذين عملوا بها وداموا لله تعالى بها. هذه الآية نزلت في المنافقين الذين قالوا مقالة شنيعة في غزوة تبوك. كانوا من جملة الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلوبهم منكرة للكثير من الشرع. وكذلك أيضا عقائدهم سيئة، قد يكونون مكذبين تكذيبا باطنيا داخليا. فلأجل ذلك ذكر أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر الصحابة الذين حوله من القراء ومن العلماء ومن المجاهدين. فهكذا عابوهم لهذه العيوب، أن همهم بطونهم ومأكلهم. كذلك أيضا أنهم كذبة، أنهم أكذب ألسنا. كذلك أيضا أنهم جبنا عند اللقاء وقد كذب بذلك. فهم أصدق لهجة وهم أذهب الناس في الشهوات والملذات وأصبرهم على الفقر وعلى الجوع ونحو ذلك، وهم أشجع الناس بذلوا أنفسهم في جهادهم في سبيل الله. نزل فيهم هذا القرآن. لما نقل ذلك القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحدهم يعتذر يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخرج ونلعب، إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. كأنه يقول نقول ذلك لا عن اعتقاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يردد عليه هذه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لقد كفرتم بعد إيمانكم، كلامكم هذا سخرية بالله وسخرية برسوله وسخرية بآياته وسخرية بأحكامه، بهلا تعتذروا لا نقبل عذركم قد كفرتم بعد إيمانكم. دل ذلك على أنهم كانوا قد آمنوا، ولكن حكم عليهم بهذه المقالة أنهم قد كفروا والعياذ بالله. الآيات في المستهزئين كثيرة، منها قول الله تعالى في نفس سورة التوبة: الذين يرمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نزلت لما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء رجل بصدقة كثيرة فلم يزأه المنافقون وقالوا إنه رائي، وجاء رجل من الفقراء لصائم من طعام فلم يزأه وقالوا الله غني عن صائف. فنزلت هذه الآية: يلمزون أن يعيبون المتطوعين عن أهل التطوع صدقة التطوع ونحوها، يلمزون المتطوعين أهل الصدقات، ويلمزون ويعيبون الفقير الذي تصدق بقدر قليل الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم يعني يتنقصونهم سخر الله منهم، يعني أنهم محل أن يكونوا ناقصين، أن الله تعالى يسخر منهم مقابل سخريتهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. دليل على أنهم استحقوا عذاب الله بهذه السخرية. وقد ذكر الله أن أهل النار هم الذين يستهزئون بأهل الإيمان، فمنهم قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. وقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا، فاتخذتموهم تسخرون منهم وكنتم منهم تضحكون، تستهزئون من حالاتهم وتعيبونهم على إيمانهم وعلى دعائهم وعلى صلاحهم. فأكرم الله تعالى أولئك المؤمنين وأنزل قوله تعالى: إن جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فدلنا ذلك على أن الذين يستهزئون بالصالحين يكونون في العذاب والعياذ بالله في عذاب النار. فكيف بمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قد أعظم الفرية على الله، فكيف بمن استهزأ بالقرآن كالذين يكذبون بأنه كلام الله ويقولون إنه مفترى، أن يقولون افتراه ويقولون ليس مثل ما قال الله ليس علينا في الأميين سبيل، يقولون لا حرج علينا إذا أهللنا المؤمنين وأهمناهم وتنقصناهم وسخرنا منهم لا حرج في ذلك. هكذا أو كذلك يتنقصون الصالحين بصلاحهم وبخصال أمر الله تعالى بها، كالذين يستهزئون بأهل اللحى والذين يوفرون لحاهم مع أنهم عملوا بالسنة واتبعوا الشريعة، ومع ذلك يعيبونهم بهذه العيوب ويسخرون منهم ويستهزئون من حالتهم. لا شك أن هذا كله داخل في الواقع الإسلام. كذلك أذى الاستهزاء بشيء من شرائع الإسلام، نقل لبعض الإخوان عن بعض هؤلاء المنافقين أنه اعترض على الطواف بالبيت وقال لماذا نطوف بشجارة نركب بعضها على بعض، اعترض على شرع الله وعلى ما أمر به، فكان ذلك والعياذ بالله سخرية بشرع الله. كذلك أذى اعتراض بعضهم على المتمسكين باللباس، لباس الشرع، يتنقصهم لذلك. اعتراض بعضهم على الذين يقرؤون القرآن أو يتعلمون السنة أو يتعلمون الفقه والعقائد ونحوها، ويقول إن هذه العلوم شاغلة عن العلوم النافعة، ويريد بالعلوم النافعة علم السماعات وعلم المخترعات وعلم الحرف وعلم المكاسب الدنيوية ونحو ذلك، فيستهزئ بعلم الفقه وعلم التوحيد وعلم الحديث وعلم التفسير، ويستهزئ بالقرآن وبالحديث، فيقول إنها عاقت أهلها إعاقة كبيرة لأهلها الذين انشغلوا بها، تقدم غيرهم وعرفوا الصناعات وعرفوا المخترعات وعرفوا الأدوات والفوائد، وهؤلاء متأخرون يقتصرون على الحيض علم النفاس والتيمم والتطهر والوتر والشفع وما أشبه ذلك. هؤلاء أيضا يعترضون على شرع الله، يعترضون على دينه، يظنون أنهم على صواب، وأن الذين يشتغلون بدين الله وبعبادته ويشتغلون بالعلم الشرعي يظنون أنهم قد أضاعوا أوقاتهم وأضاعوا حياتهم، وسبقهم الناس الذين تعلموا في هذه العلوم الجديدة، هكذا يخيلوا إليهم، فيدخلون في الاستهزاء بدين الله تعالى. كذلك الاستهزاء بالثواب أو بالعقاب، الذين يستهزئون بثواب الله في الجنة على وجه التكذيب، فيقولون من هذه الجنة وأين تقع وكيف يكون فيها كذا وكذا، كيف تكون هناك أنهار تجري في غير أخدود، كيف يكون الذي يسكنها يرى أقصاها مثل ما يرى أدناها؟ كيف يكونون أيضا يرجعون إلى كونهم شبابا عن حوارك؟ كذلك أيضا يستهزئون بالنار، كما روي عن بعض الكفار مما ذكر لهم أن في النار شجرة الزقوم يقولون النار تأكل الشجر، فكيف تكون في هذه الجنة وكيف لا تأكلها؟ كذلك أيضا يستهزئون بما روي في صفة النار من كونها طبقات ودركات، والجنة من كونها درجات ونحو ذلك. كل ذلك يعدونه ضياعا أو يسخرون منه سخرية ظاهرة، لا شك أنهم كان بذلك فقد اعترض على الله وكذب أخباره، فإن الله تعالى أخبر خبرا يقينا، أخبر بأنه أعد لأوليائه الثواب العظيم والجنة التي تجري من تحتها الأنهار، وكذلك ما فيها من النخيل والأعناب وما أشبه ذلك. فمن كذب الله اعترض على شرعه فيكون مستحقا لعياذ بالله لهذا العذاب. كذلك الذين يتمسخرون بعذاب الله الذين يسخرون من النار ويكذبون وعيد الله لأهل النار هذا الوعيد وما أشبه ذلك، كل هؤلاء اعترضوا على خبر الله وكذبوا بشرعه فيكونون داخلين في هذا الوعيد. وقد ذكر الله بعض من هؤلاء بقوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، فذكر أنهم يضحكون من المؤمنين. ليس للمؤمنين ذنب إلا الإيمان والأعمال الصالحة، فيضحكون منهم ويقولون: هؤلاء أضاعوا حياتهم، هؤلاء متأخرون، هؤلاء ردعيون، هؤلاء متشددون أو متزمتون أو نحو ذلك، وما ذاك إلا لتمسكهم بدينهم. يقول الشيخ صالح بن سهمين رحمه الله في رده على مثل هؤلاء: يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم، كما عادة كفار من جاء من مضر، يقولون رجعيون لما تمسكوا بنص من الوحي إن كان له الأثر، وإعفائهم تلك اللحى لجمالها وترك سواد حين كان به غرر، وحملهم من تلك العصية لأنها لديهم حماقات ومسواك مطهر، يعني أنهم يعيبونه بالسواك. ذكر بعض المشايخ أنه سمع من يعيبون الذين يستعملون السواك، ولا يعيبون الذين يشربون الدخان، الدخان عندهم يعتبرونه شرفا، يعتبرونه اعتزازا، واما استعمال السواك فانه عندهم نقص. هكذا فبكل حال هذه الخصله التي هي الاستهزاء خصله خطره، واجب على المسلم ان يكون حذرا عن ان يقع في شيء من السخريه والاستهزاء بشيء من جاء به الرسول فيدخل في هؤلاء قد كفرتم بعد إيمانكم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الواجب أن يتقبل من جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصدقوا بأنه من شرع الله ودينه وأن يعترفوا بأن الله ما أمر بشيء إلا فيه مصلحة ظاهرة يعرف من تأملها وأن جميع الأحكام الشرعية كلها صالحة ومناسبة ولا يعترضون على الله في تحريم الحرام ولا في الشرع أو شرع من أي شيء من شرائع الله تعالى المطهرة. والله أعلم. أحسن عليك سمحت الوالد.